والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فواجباتها أي الصلاة ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان صفة الصلاة وبين لنا المسنونات في الصلاة من سنن الأفعال وسنن الأقوال، ثم بين لنا أركان الصلاة وتقدم بيانها، والآن يتكلم المصنف رحمه الله عن الواجبات. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال، فلو ترك ركنا من أركان الصلاة ما صحت الصلاة، سواء كان جهلا أو نسيانا أو عمدا، فإنها لا تص. أما الواجبات التي سيأتي بيانها وهي ثمانية، فهذه الواجبات إن نسيها أو جهلها سقطت عنه وتصح الصلاة سهوا أو جهلا، لكن لو تركها عمدا بطلت صلاته. وسيأتي بيانها إن شاء الله، بيان الثمانية كل واحد على حدتهن. التكبير غير التحريمة. نعم، التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تكبير ركن لا تصح الصلاة بدونه، ولو تركه سهوا عمدا أو سهوا أو جهلا ما صحت الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير والتسليم ركنان من أركان الصلاة، لو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا ما صحت. أما بقية التكبيرات، تكبير الركوع، وقال سمع الله لمن حمده، النهض من الركوع، والتكبير للسجود، والنهض من السجود، وكذلك السجود الثاني، وكذلك القيام، فسائر التكبير التكبيرات هذه من واجبات الصلاة، لو تركها نسيانا أو جهلا صحت صلاته، لكن لا يتركها عمدا، فإن تركها عمدا يجبرها سجود السهو، إن تركها عمدا بطلت صلاته، فإن ذكر جبرها سجود السهو، إن ذكر قبل السلام أنه ترك شيئا منها يجبره سجود السهو، فلكن لو تركها عمدا ما صحت صلاته، مثل ما قال صاحب المفردات: وسائر التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آتي. سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، أما سائر التكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام فهي كلها من الواجبات، فالتكبيرات جميعها تعتبر واجب واحد. وسائر التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آتي، وكذلك التسبيح كما سيأتينا. التكبير غير التحريم فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه، إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. إيه نعم، تكبيرة الإحرام ركن، لو تركها ما صحت صلاته ولا دخل في الصلاة بدونها، ولو غيرها بصيغة أيضا ما صحت، لو قال بدل الله أكبر، لو قال الله الكبير أو الله الأعظم أو الله الأجل ما صحت، لا بد أن يأتي بالتكبير الذي كان صلى الله عليه وسلم ينطق به ويعلمنا إياه: الله أكبر، لا يغير هذه الصيغة. فلو قال الله الكبير والعظيم والأعظم فهي ما تصح، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. أما سائر التكبيرات من تكبيرة للركوع أو للسجود فهذا واجب. وهناك تكبيرة واحدة أيضا سنة، وهو أنك إذا أتيت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام هذه ركن، ثم أهويت للركوع إن كبرت فيه سنة، وإن ما كبرت تكبيرة الإحرام تكفي على التكبير الثاني، ففي هذا الموطن هذا التكبير سنة. فظهر لنا الآن مما قاله المصنف إن التكبير في الصلاة على ثلاثة أقسام: واحد منها ركن، واحد سنة، والباقي كلها واجبات. فالسنة في منيت الإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت قلت الله أكبر ثم هويت للركوع، إن كبرت فهذا حسن وهو سنة، وإن ما كبرت فلا عليك شيء واجب. هنا والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. نعم، قول الإمام سمع الله لمن حمده هذا واجب. لو من قالوا نسيان سجد للسهو، وإن كان عمدا بطلت صلاته، وكذلك المنفرد يقول سمع الله. أما المأموم فإنه ما يحتاج يقول سمع، يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. وربنا ولك الحمد هذه واجبة. نعم. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد. نعم، بالنسبة للمأموم ما يقول سمع، يقول ربنا ولك الحمد. نعم. والتحميد أو قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. نعم، هذا بعد التسميع. الإمام بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا قبل سمع الله، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكلاهما واجب. فالإمام والمنفرد يستحب أن يكمل الدعاء فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فالأفضل أن يكمل، لكن الواجب ربنا ولك الحمد وما بعد سنة. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. نعم، هذا محل ما يقال في التكبير والتسميع ربنا ولك الحمد، محل ما بين الانتقال، الفترة التي تنتقل منها من ركن إلى ركن، وهذه يغلط فيها كثير من الناس. فإذا كان مثلا الإمام أو المأموم أو المنفرد أكمل السورة، بعض الناس ربما أنه يقول الله أكبر وهو واجب ثم يركع، هذا خطأ. لا بد أن يقول الله أكبر وهو مهوي للركوع، لأنه ما يقوله واجب إلى الآن ما ابتدعت بالتحرك، فبأت تقول الله أكبر وأنت مهوي إلى الركوع. سمع الله لمن حمده ما تقول سمع الله لمن حمده وأنت راكع، أو تهنض من الركوع ولا من كشت سميت قلت سمع الله لمن حمده، لا. وفي حال نهضك تقول سمع الله لمن حمده، في حال هوائك تقول الله أكبر، وهكذا. التسليم نفس الشيء، السلام عليكم تقوله وأنت في الالتفات، وهكذا. فكل ركن محل الأذكار الواردة، هذه الواردة في التكبيرات الانتقال هي الفترة اللي بين الانتقال، ما بين هوائك للركوع أو هوائك للسجود، هذه الفترة هي التي تكبر معها. فإن مثلا بعض الناس ربما انه يتخيل شيء، او ربما انه قصده حرصا مثلا على المأمومين وكذا انهم ما يسابقونه، ثم يكبر لما يأصل السجود ويقول الله اكبر، قصده يبي حتى ما يسابقونه الناس، وهذا خطأ، لانك بهذا اخلت بنفسك انت. المأمومين لما انه اخل فهو على نفسه، لكن انت خليت على نفسك وعلى جميع المأمومين. فبعض الأئمة جزاهم الله خير ربما ما ينتبه هذا، يقول والله بناظر حالة الناس، يقول الناس إذا سمعون يقول الله أكبر يبون هم إذا هم يسبقونهم بالسجود، ما أكبر لما أصل السجود، حتى ما يمديهم يسبقونه، بس أخطيت وخلفت السنة، ما يوجد هذا. فهو موضوع التكبير أول أنت سمع الله ولمن حمده في هذا الفترة اللي بين الانتقال من ابتداء من الابتداء الانتقال إلى الانتهاء، هذا محله. فلا تكملوا وانت ساجد او تبديبوا وانت ساجد. نعم. فلو شرع فيه قبله او كمله بعده لم يجزئه. نعم، ربما يقول الله اكبر للركوع، الله اكبر هم من يركع، ما صح، لانك ما جبتهم محله، هذا محل قيام، وهو في اثناء الاهواء الى الركوع، هذا محل التكبير. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. كذلك نعم، التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بقوله لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فهذا أمر من فهذا واجب، فلا بد من التسبيح، لكن لو سبحت مرة واحدة كفت، هذا الواجب، وما زاد عن الواحدة هذا سنة إلى العشر بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمنفرد يسبح ما شاء، لو سبح 10 أو 20 تسبيح جزاه الله خير ما في شيء، لكن المأموم ما يدل على الناس. بعض العلماء حددها بعشر تسبيحات وبعضهم حددها بسبع، وإن اقتصر على 3 أو على 5 أجزاه ذلك، لكن الأولى أنه ما ينقص عن 3، هذا الأولى، وإن زاد فلا يزيد على 10، وبعضهم يقول ما يزيد على 7 من أجل ما يطيل على الناس. نعم. وسؤال المغفرة أو أي قول رب اغفر لي بين السجدتين، كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع الواجب مرة وما زاد فهو مستحب، وفي السجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد فهو سنة، كذلك بين السجدتين تقول ربي اغفر لي الواجب مرة وما زاد، فربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي الواجب مرة وما زاد فهو نافلة. نعم. والله ما وردت، لكنه إذا أراد أن يدعو لوالديه فلا بأس لك، بس ما يجعلها باستمرار يقول دواما، لأنه هو الواجب ربي اغفر لي، والنبي كان يقول ربي اغفر لي، وربما زاد في الدعاء ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فيزيد أيضا بعد هذا كان محفوظ عنه أن يقول في بين السجدتين. أما الدعاء للوالدين فهذا لا بأس، لكنه ما ينبغي يلازم ملازمة في كل وقت. نعم. أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك 3. نعم. وقول المصنف مرة مرة يتكلم عن الواجب، يعني الواجب مرة مرة، أما الأفضل والاستحباب فهو ما ينقص عن 3، وإن زاد إلى 5 فهو طيب. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. نعم. التشهد الأول والجلوس له هذا أيضا واجبان، فالتكبيرات إحدى الواجبات، سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول وجلسته، فهذه 8، هذه واجبات الصلاة. فالتشهد الأول تجلس له وتقرأ التشهد وانت جالس فيه، فالجلوس واجب، وقراءة التشهد فيه واجب، لكن لو نسي الإنسان وقام واستتم قائم ونبه فهو ما يرجع إليه، إذا شرع في الركعة الثانية يسجد له للسهو ولا يعود أنه يرجع إليه ويجلس. نعم. للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. نعم. يسقط، ربما إن الإمام يسهو ومن ما يجلس التشهد الأول ويقوم يستتم قائم، هل المأموم ذاكر يجلس ويقرأه ولا يتابع الإمام؟ لا، يلزم متابعة الإمام، فالإمام إذا سهى ونهض واستتم قائم ما يرجع له، والمأموم لازم يتابع الإمام، لما أن الإمام يتركه له ناسي فالمأموم يتابع الإمام ولو أنه ذاكر لوجوب متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا متابعة الإمام. نعم. والمجزئ من التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير، هذا التشهد الأول أجاب أقصر الألفاظ الواردة، هذا الواجب يكفي، فإن قال التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول هذا الواجب ويكفي، ولا تزيد عليه لا صلاة على النبي ولا دعاء، ولا تكتفي بهذا، هذا الذي كان النبي يفعل. أما التشهد الأخير تأتي بهذا ثم تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي في هذا المقام الركن، والتشهد في التشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة بدونها. نعم. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. إيه، لكن التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول. التشهد الأول كله واجب، جلوس له والدعاء له. أما التشهد الأخير الجلوس له ركن، وقراءة التشهد ركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن فيه. التشهد الأخير يختلف عنه. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. نعم، السنة المصنف بيّن لنا شروط الصلاة، وبيّن لنا أركان الصلاة، بيّن لنا واجب الصلاة، وبيّن لنا الأفعال، الهيئة الأفعال من أقوال ومن أفعال، فبيّنها. ثم أعطانا قاعدة عامة وقال إنه الشروط بيّنا لك إن الشروط شروط الصلاة ستة، ما تصح الصلاة بدون استكمال الشروط كلها. الأركان 14 ما تصح الصلاة بدونها. الواجبات 8 ما تصح الصلاة إذا تركها عمدا لبها وكان سهو يسجد السهو. هذه شروط وأركان وواجبات. يقول ذكرنا لك أشياء كثيرة، مثلا من استوى ظهرك عند الركوع ويصير راسك على قدر الظهر، ووضع يديك هكذا مفرجة في الأصابع، وسجودك تكون يديك هكذا مستقبل القبلة، ووضع يديك على صدرك مثلا كذا، والاستفتاح وغير ذلك. هذه كلها سنن ما تؤثر، إن أتيت بها فهو خير لك وزيادة حسنات، وإن ما جاءت فالصلاة صحيحة. المهم الشروط والأركان والواجبات، وما عدا ذلك فهي سنة، وهي أشياء كثيرة. سنن الأقوال أكثر من 17 سنة، وسنن الأفعال فوق 30. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. نعم، شروط الصلاة اللي هو الوضوء ما يصح بدون وضوء، استقبال القبلة ما تصح الصلاة بدون استقبال، ستر العورة ما تصح الصلاة بدون ستر العورة، اجتناب النجاسة من عليه نجاسة ما صحت صلاته، الوضوء اللي ما يتوضأ ما تصح صلاته، لو صلى على أرض النجسة ما صح، كل هذه من شروط الصلاة. وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. نعم، الضرورات تبيح المحظورات، فلا واجب مع عجز، اللي يعجز عن الشيء فما وجب الله عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه اتقوا الله ما استطعتم، فالله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانت، فأمرنا بالقيام بالصلاة. إنسان مريض ما يقدر يصلي وهو جالس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمراد بهذه مع القدرة، أما ما عدم القدرة فهو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى يزور عمران بن حصين رضي الله عنه وهو مريض قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعالج. فهذا من رحمة الله ولطفه بعبادنا. غير النية فإنها لا تسقط بحال. نعم، النية محلها القلب، ما يعجز عنها الإنسان ما دام فكره معه، ما يعجز عن النية. أما غيره من قيام ومن وضوء ومن ركوع ومن سجود قد يعجز، لكن النية محلها القلب، ما دام ذهنه معه وفكره معه وفي نيته معه، فلو ما نوى الصلاة ما صحت، لابد من النية. لأن محلها القلب فلا عجز عنها. هذا سائل يقول هل يجوز المرور من أمام المصلي في المسجد الحرام ولا سيما في أوقات الزحام؟ المرور في الحرم اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول ان في الصلاة في الحرم لو مر بين يدك احد ما يقطع الصلاة، لان النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلا كان يرد احد، ولو ان هذا فيه محظور رده ما نرده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول. والقول الاخر ان هذا مخصوص بالطائفين، لان النبي صلى والطائفون يمرون بين يديه، اما غير الطائفين ما ورد. فالطائفون نعم باتفاق، أما غير الطائفين ففيه خلاف، بعضهم يقول وبعضهم يرى أنه. أما ما أشرت إليه من وقت الزحام فوقت الزحام إن شاء الله معذور، لأن هذا الزحام ما تستطيع ترد الناس، فالضرورات لها أحكام، بناء على الضرورة إن شاء الله ما في بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: يوجد هناك منشورة يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله. يعني هذا الحديث هذا ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أشار إليه ما ثبت. نعم، يرويه بعض العلماء لكنه غير ثابت. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير الحال رغم أن أولاده مقتدرون؟ إيش؟ يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير الحال رغم أن أولاده مقتدرون؟ رغم أنه؟ أولاده. أي. مقتدرون. هي نعم، إذا قصروا أولاده فالمسلمين ما يقصروا، هو أولاده واجبين، واجب عليهم النفقة، لكن إذا قصروا يأتمونهم، لكن ما يخلى يموتوا علشان العيال أغنياء. لا، إذا ما أعطوه واجب على المسلمين يعطونه، لكن عياله يجب عليهم نفقته، ويأدبون ويسجنون علشان النفقة، ويؤخذ منهم غصب ويأتمون بذلك، لكن عاد إذا ما فعلوا ما يترك، يعطى من الزكاة. نعم. هذا سائل يقول: هل يصح لمن فقد حذاءه في المسجد الحرام أن يأخذ حذاء آخر بدلا من؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، بل لو حطيت حذاءك مكان معروف أنت بتيقن منه، ثم لما جيت تأخذهن وجدت مكانهن بينهن غيرهن، هذا اختلف العلماء فيه، إن كأن إنسان أخذ حقاتك وحط حقاته مسانه، هذا اختلف العلماء فيه. مذهب الشافعي يقول ما في بأس أنك تأخذه، أنه إذا حطهن بمكان حقاتك بالضبط. وجمهور العلماء يقولوا لا، ما يجوز، هذه نقطة، كأنك التقطت، ما يجوز أنك تأخذها، لأنك ما أنت متحقق مثل الشمس، إن اللي أخذ نعالك هو صاحبها النعال هذه، يمكن إنسان جاء دخل وحط نعاله ومحل نعالك، ولا هو اللي أخذهن، أنت شايفه يوم يأخذهن أخذ نعالك وحط نعاله وأنت تدري منه، جاء إنسان وسرق نعالك، وجاء داخل واحد يبي ينحرم وحط نعاله ومحل نعالك، هو أنت وش ذنبه أنك تأخذ نعالك، بس أنه صار من إنسان هذا ما أنت متحقق، فالصحيح أنه ما يجوز أنك تأخذ، لأن هذا ما تدري، ما لم تحقق إنهن، فلا يجوز أنك تأخذ. اللهم إلا إن في بعض الأحذية اللي الناس ما يهتمون له كثير، ربما أنه يدخل معه شبشب ولا مع نعال قديمة ولا كذا، ما يهتم بهن، ثم يحط لهم مسان وروح، ثم يقعد اليومين ثلاثة أو كذا ما جاءنا أحد، مثلا المنظفين المرحم يطلعونهن ويجدعونهم برا لعلها لهن يجون، مثل هذه الحالة لو أخذت من ذولي إن شاء الله ما في شيء، لأن معناه أن هل نتركوهن، فإذا تركونا عليهم ما في بأس أنك تأخذ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الركن والواجب والفرض والمستحب والمندوب والسنة؟ المستحب والمندوب والسنة هذه ثلاثة معناها واحد، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الفرض والواجب فهذا أكثر العلماء يقولون ما بينهم فرق، معناه واحد، لأن الفرض والواجب إذا فعله يثاب وإذا تركه يعاقب، فهم في المعنى واحد، وإن العلماء رحمهم الله قد يفرقون في بعض الأماكن بين الفرض وبين الواجب، فبعضهم يقول بين الركن، الركن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والفرض ما نزل في القرآن ونحو ذلك، لكن هذه تفريقات ما إصطلاحية بين العلماء، فلا في فرق بين هذا الشيء الركن والفرض، هذا لابد منه. فتجد مثلا سموا الوضوء فروض مع أنها واجبة، لو ترك واحدة منها ما صح وضوء، وسموها قالوا فروض الوضوء. والواجبات مثلا واجبات الصلاة، ولو ترك أركان الصلاة ولو ترك لكن ما صحت صلاته، فبعض العلماء يقول أنه ما هناك يعني فرق بين هذا وهذا، لأن المنتهى واحد، وهو أن فاعل الفرض وفاعل الواجب يثاب عليه على فعله ويعاقب على تركه سواء فرض أو ركن. هذا سائل يقول: إذا ترك المأموم ربنا ولك الحمد سهوا هل يسجد للسهو؟ لا، المأموم اللي مع الإمام ما يسجد للسهو مهما ترك به أو غيره، هو مهما فعله الإمام يتحمل عنك سجود السهو، إذا سهيت أنت بنفسك بشيء فأنت ما تسجد للسهو. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك إلا في موضع واحد فيه تفصيل، وهو أنك مثلا لو فاتك شيء من الصلاة، ما دخلت مع الإمام من أول الصلاة، فاتك ركعة أو ركعتين ثم حصل منك سهو، ما هم معود مع الإمام سهو ما وأنت تقضي أو كذا، ألا تسجد بالسهو. لكن إذا صرت تسلم مع الإمام ما لا عليك سجد سهو. هذا سائل يقول: هل هناك حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ لأننا في مصر دائما نقنت، وهنا لا يقنطون، ولماذا؟ نعم، القنوت ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قنت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، وقنت أيضا في غير الفجر، ولكنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شهرا يدعو على رعل وذكوان، فكان يقنت بعد الركوع من صلاة الفجر ويدعو عليهم: اللهم لعن فلانا وفلان لأولئك الذين قتلوا القراء، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ذلك شهرا ثم ترك. فمن قنت فقد فالنبي قنت وأراد الاقتداء به ما في بأس، ومن ترك قال النبي فعله شهر وترك ذلك، لو استمر عليه سنقنت ونستمر عليه، لكن النبي ما استمر عليه، فعله شهر ثم ترك ذلك. فمذهب الشافعي رحمه الله انه مستحب انك تقنت في الفجر على طول الوقت ما في بأس. مذهب الإمام أحمد يقول لا، النبي قنت شهر وترك، فحن نفعل كفعله، النبي قنت لسبب، فإذا وجد السبب حين نقنت، وإذا كان ما هناك سبب ما نقنت، فلذلك نقنت عند النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة نقنت في صلاة الفجر أو في غيره من الصلوات، في صلاة الظهر والعصر والمغرب، إلا إن بعض العلماء استثنوا الجمعة فلا يقنت فيها، نمرا لأن المقصود الدعاء، والدعاء يأتي في الخطبة الأخيرة فيكتفى به. فأما القف فالصحيح أن القنوت في صلاة الفجر عند الحاجة، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب القنوت، أما إذا لم يكن نازلة فلا، لأن النبي فعله فترة لحاجة وتركه بعد ذلك، فهذا هو الصحيح. لكن لو فعل إنسان ما دمت النبي يفعله فلا بأس أنك تفعله أنت، لكن من ناحية الفضيلة لا، تفعله عند الحاجة وتتركه إذا ما هناك حاجة. هذا السائل يقول: نحن جماعة مسافرين صلينا الظهر قصرا، وصلى معنا رجل مقيم فصلى ركعتين، وبعد سلام الإمام قال لهذا الرجل: بقيت لك ركعتين، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ما حكم قول الإمام؟ نعم، هو الإمام قال باقي لك ركعتين، هذا هو الأمر، يعني معناه كم جبر ركعتين، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما جاء وصلى هنا في الحرم وهو مسافر صلى ركعتين، فلما سلم التفت وقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، نحن مسافرين صلينا ركعتين، أنتم مقيمين أتموا صلاتكم، صلوا بقية الركعة. فالإمام ما قصر، قال له بزع عليك ركعتين، وش معناه؟ معنى صلى، فإذا ما صلى يجب عليه يعيد الصلاة من جديد، إذا ما جبر ركعتين في الحال ومضى وقت طال الفصل يعيد الصلاة كلها من جديد بأربع ركعات. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.